الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أيها الأحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا، أي انتهينا من سورة البقرة بالنسبة لفرش الحروف أول سورة، وبدأنا في سورة آل عمران، وكان في أول آل عمران حكم إمالة لفظ التوراة. قال الناظم رحمة الله عليه: وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا. وانتهينا من شرح هذا البيت، وكان الأمر واضح كما تروا أن لفظة التوراة، التوراة فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات: الفتح والتقليل والإمالة. التوراة، التوريه، التوراه، هذه هي الأوجه الثلاثة في هذه الكلمة. الذي قرأ بالإمالة هو قال وإضجاعك، الإضجاع اللي هي الإيه، كلها مرادفات للإيه، مرادفات للإمالة. وإضجاعك اللي هو ما رد حسنه، اللي هو الميم لمن، والراء لمن، والحاء لمن، يبقى عندنا الإمام، الإمام أبو عمرو البصري، والإمام الكسائي، والراوي ابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي، يقرؤون بالإمالة الكبرى. طيب، وعندنا وقلل في جود، الفاء لمن؟ طيب، والجيم لمن؟ نعم، يبقى الإمام حمزة والراوي ورش يقرآن بالإيه؟ بالتقليل، بالتقليل قولا واحدا. والخلف بلل، الباء لمن؟ الباء لقالون، يقرأ قالون عشان يكتمل الإمام إيه؟ الإمام نافع يقرأ قالون بالخلاف. الخلاف دائر بين الفتح والتقليل، وليس الخلاف بين الإيه؟ الفتح والإمالة، أو التقليل والإيه؟ أو التقليل والإمالة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وقللا. يلا امسكوا لمكوا كده معايا. وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا، افتح أقواس واقفل أقواس. تغلبون وتحشرون في قول المولى تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. قال رحمة الله عليه: الغيب لمن؟ الفاء لمن؟ والراء لمن؟ يبقى الإمام، الإمام حمزة والإمام الكسائي يقرآن: قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، سيغلبون ويحشرون، والباقون يقرؤون إيه؟ بتاء إيه؟ بتاء الخطاب. طيب، على أي وجه قراءة التاء، وعلى أي وجه قراءة الإيه؟ الغيب. قراءة الخطاب تغلبون، قراءة اللي هي الإيه؟ يغلبون، اللي هي إيه؟ تعتبر بياء الإيه؟ ياء الغيبة. قال العلماء: التاء أنه أمر من الله لنبيه أن يخاطبهم بهذا، فهو خطاب للكفار من النبي صلى الله عليه وسلم. قل اللي هو إيه؟ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. الياء قراءة الياء قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون، قال العلماء لأنهم غيب في حالة الإيه؟ في حالة في حين أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهم في حكم الإيه؟ الغيب. خلاص، هذا أمر، يعني هذا أمر من الله لنبيه بالقول لهم قل للذين كفروا سيغلبون، لأنهم في عند الخطاب كانوا إيه؟ غيب. خلاص، يبقى قل للذين كفروا سيغلبون. وهناك الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليه؟ وهنا بياء الغيبة. هذا الكلام قاله الإمام مكي ابن أبي طالب رحمة الله عليه. وترون الغيب خص وخلل، اقفل اغلق الأقواس. ترون فين؟ ترون يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم. الخاء لمن؟ نعم، يبقى الخاء يعني جميع القراء عدا الإمام نافع يقرؤون بياء الإيه؟ بياء الغيب. يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم، ويقرأ الإمام نافع ترونهم مثليهم. يبقى عندي فيها قراءتين، ولاحظوا ان غالب الكلمات التي تأتي ايها الأحبة يبقى القراءة في الغالب القراءة بين ايه؟ بين وجهين، فاء الخطاب ياء الغيبة، الغالب في الايه؟ في الكلمات. طيب على اي وجه قرأ الامام نافع ترونهم؟ اصل خطابه ترونهم مثليهم رأي العين، والباقون يقرؤون ايه؟ يرونهم مثليهم. قال العلماء لأن قبله اللي هو على التاء، تاء الإيه؟ تاء الخطاب. لأن قبله قد كان لكم آية، قد كان لكم آية ترونهم، مناسبة للإيه؟ قد كان، قد كان لكم آية، فجاء على الخطاب ترونهم، جاء على الخطاب مثل إيه؟ قد كان لكم آية. طب الياء على أي وجه قرأت الياء بالياء؟ قال العلماء لأن قبله فئة تقاتل في سبيل الله، انتبهوا أيها الأحبة، فئة تقاتل في سبيل الله يرونهم، فئة تقاتل في سبيل الله يرونهم، هذا قبله، وبعده إيه؟ مثليهم، مثليهم. يبقى هذا تناسب معه الإيه؟ الغيب، وهذا تناسب معه إيه؟ الغيب. نعم. ثم قال رحمة الله عليه ورضوان نضم غير ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره. حنأخذ البيت نأخذ شطرة شطرة، يبقى يقرأ هكذا ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا. هنوصل البيت القراءة تكون هكذا ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا. افتح قوس عند إيه؟ عند ورضوان، وأغلقه عند إيه؟ صح. أي لفظ رضوان؟ وهذا أول موضع في القرآن الكريم اللي هو إيه؟ ورضوان من الله، أول موضع إلى نهاية القرآن لفظ رضوان. يقرأ الراوي شعبة بالكسر، بإيه؟ بالضم، ضم الإيه؟ ضم الكسر، ضم الكسر. هو قال لك إيه؟ أضمم الكسر، يبقى هيقرأ ايه؟ رو رضوان، يقرأ رضوان، والباقون يقرؤون ايه؟ رضوان. هذه فيها قراءة وشعبة عن الامام ايه؟ عن الامام عاصم. يعني لك ان تقول ان هذه قراءة الايه؟ قراءة الامام عاصم ورواية، يعني كل ما ينسب الى امام من الائمة يسمى قراءة، وما ينسب الى الناقل عن الامام يسمى، وما ينسب الى الناقل عن الراوي يسمى طريق، وهكذا. يبقى الامام شعبة يقرأ بالايه؟ بالضم، رو رضوان. غير ثاني العقود، سورة العقود اللي هي سورة ايه؟ سورة المائدة. ثاني العقود يعني يستثنى من لفظ رضوان حيث ورد في القرآن الكريم ورضوان من الله وكره رضوانه برحمة منه ورضوان، كل هذه الألفاظ رضوان حيث ورد يقرأ بالإيه؟ بالضم، إلا الموضع الثاني من سورة المائدة اللي هي المشار إليها بالإيه؟ بالعقود، غير ثاني العقود، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى يهدي به الله بهي دي، هو ده الموضع الثاني. طيب قيده بالثاني، يبقى إذن هناك موضع أول، الموضع الأول اللي هو في ثاني آية من السورة، ثاني آية من الإيه؟ من السورة اللي هي من ربهم ورضوانا، هو ده الإيه؟ الموضع الثاني. طيب على أي وجه قرأ من قرأ بالكسر، وعلى أي وجه قرأ من قرأ بالضم؟ قال العلماء هما مصدران بمعنى واحد، زي ايه؟ كحرمان وشكران، حرمان وشكران، يعني هذه هما مصدران، انما لا خلاف، لا يعني لا يأتي فيها ايه؟ توجيه وكلام. رضوان رضوان، حرمان شكران، هما ايه؟ مصدرين، ما فيش فيها ايه؟ توجيه غير هذا الكلام عند الايه؟ عند العلماء. ان الدين بالفتح رفلا، افتح واغلق. ان الدين عند الله الاسلام، ده اول الايه مش كده؟ احنا عندنا اول هنا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو، أن الدين وإن الدين، قرأ إن الدين المشار إليه بالراء اللي هو مين؟ قرأ إيه؟ بالفتح، أن الدين، أن الدين المشار إليه بالراء وهو الكسائي يقرأ أن الدين، والباقون يقرؤون إيه؟ إن الدين. الفتح هيبقى على أي وجه؟ اللي هو مين؟ الكسائي. أن الدين هيبقى بدل من أنه، شهد الله أنه، بدل من إيه؟ من أنه، أو بدل من إيه؟ القسط، هيكون بدل اللي هو أن على الفتح، إما بدل من إيه؟ من أنه، شهد الله أنه، وبعد كده أنه لا إله إلا هو، وبعدين إيه؟ أن الدين، او هيكون بدل من ايه؟ من القسط. الكسر هيكون على ايه؟ واضح مخيل لي، على الابتداء والاستئناف، خلاص كلام جديد، انتهت الآية بعدها ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام. ثم قال رحمة الله عليه: وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. اقفل على كل البيت ده كله. يقتلون الثاني اللي هو ايه؟ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون ويقاتلون، انتبهوا معي، وفي يقتلون الثاني، يبقى هو الثاني ده اللي هو ايه؟ ويقاتلون ويقتلون الذين يأمرون إيه بالقسط. هو ده الثاني. الأولاني فين؟ في نفس الآية. إن الذين يكفرون بآيات اللي هم يقتلون إيه؟ يقتلون النبيين. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون لفظ بالإيه؟ بالقراءة. يبقى كيف يقرأها الإمام حمزة اللي هو حمزة وبرضو لفظ بالإيه؟ يعني تيسر له في هذا البيت أن يلفظ بالقراءة ويسمي الإيه؟ الإمام. وسوف إيه؟ أسمي حيث إيه؟ يسمح نظمه. خلاص؟ طيب يقرأ الإمام حمزة إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون إيه؟ النبيين بغير حق ويقاتلون ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط والباقون ويقتلون الذين إيه؟ الذين يأمرون بالقسط. التوجيه. قال العلماء أن الإمام أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان كاتب في مصحفه الخاص. احنا معنا هنا الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وقاتلوا الذين وقاتلوا الذين يأمرون إيه بالقسط ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط. فالتوجيه عند جميع الموجهين بلا استثناء أن الألف على ما في حرف ابن مسعود وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط فأخبر عنهم بالمقاتلة لا بالإيه لا بالقتل بالمقاتلة لا بالإيه بالقتل. وهي قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كتبها ابن مسعود بهذه الكيفية في مصحفه الخاص. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون في إيه في مصاعب. ابن مسعود نفسه هو كان ايه وله اخ او اخت من ام هو كتبها لنفسه حتى يبين ايه كانهم يكتبون التفسير يكتبون الايه المعنى. طيب وحجه من حذف الالف جعله من القتل وعطفه على ايه على ما قبله ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين إيه يأمرون بالقسط. ولذلك حتى في هذه الآية وهو الحبر ساد مقتلا هذا الكلام عائد على سيدنا إيه حمزة الإمام حمزة لأن هذا الرجل كان يوصف بالورع والتقى والخشية. ارجع إلى قول الإمام وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. هذا الإمام حتى يعني فيما يذكر أن جاءه أحد طلبة القرآن وقال له أريد أن أقرأ عليك القرآن بالتحقيق فبكى بكاء شديدا. قال أتدري ما التحقيق؟ هو له معنى. هذا الشخص يقصد إيه عايز الحروف والأداء وكذا وكذا إنما المعنى عند الإمام كان له إيه له مدلول آخر. يعني عنده التحقيق أن أحقق ما في كل إيه آية ما جاء فيها من أمر أو نهي. بكى بكاء شديد وقال يا ابن أخي أتدري ما التحقيق أتدري ما التحقيق وكرر هذه الإيه هذه الكلمة. وهو الإمام حمزة الذي جاء أحد الأمراء الكوفة وكان قرأ عليه بعض القرآن وأرسل مبلغا من المال فابنه عبد الله ابن الإمام حمزة فرح بهذا فقال له كنت أظن أن لك عقلا أنا آخذ على كتاب الله أجر. هذا هو الإيه الإمام حمزة اللي هو الإمام الشاطبي يقول إيه تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. وليس معنى كلامي هذا أن هذا الأمر يمنع ولكن في حدود الإيه من كان غنيا ومن كان فقيرا بس خلاص. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: الحبر، نعم، الحبر ساد مقتلة، يعني قال العلماء في المعنى ده، قال ايه؟ المجرب المطلع، إشارة إلى اطلاعه على ما جاء من قراءة ابن مسعود، لأن طبعا انتم عارفين ان سيدنا ابن مسعود كان مقرئ فين؟ في مدينة ايه؟ الكوفة. ما هي احنا عندنا الكوفة ومكة والمدينة، مكة فيها مدرسة ابن عباس وهذه المجموعة، أما الكوفة فيها سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي بلد ميت مع الميت خففوا، صفى نفرا والميتة الخف قولا، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، وما لم يمت للكل جاء مثقلا. كل دول تبع بعض البيتين دول. وفي بلد ميت، فين بلد ميت دي؟ ها، هم موضعين في القرآن، في سورة الأعراف سقناه ايه؟ لبلد. طب والتانية سقناه الى فين؟ في فاطر. في فاطر انتوا ايه حكايتكم انتوا بتوع ليبيا انتوا مسفين المسألة ما شاء الله عليكم. في فاطر يبقى ايه؟ سقناه لبلد في الأعراف، سقناه الى بلد في سورة ايه؟ في سورة فاطر. طيب، مع الميت حيث ورد بقى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، واللي معانا دي ايه؟ سقناه لبلد ميت، سقناه لبلد ميت او الى بلد ميت. يبقى الموضعين دولة اللي هو موضع سورة الايه؟ الاعراف، وموضع سورة فاطر، والميت حيث ورد، الميت حيث ورد في القرآن الكريم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إن الله فالق الحب، أي موضع من الإيه؟ من مواضع خففوا صفى نفر، الصد لمن؟ طب ونفر؟ أيوة، سيب نافع، الثلاثة اللي مع وراء بعض دول، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، يبقى دول اللي خففوا. خففوا إزاي؟ يخرج الحي من الميت، خلاص، سقناه لبلد، بس تخفيف، التخفيف فقط، والباقون ما لم يذكر في الترجمة يبقى يقرأ بالإيه؟ ضد، خفف، خلاص، يبقى هي معانا، ارجع للإيه؟ لباب الأضداد، لباب الأضداد، خلاص. يبقى عندنا كم واحد كده من القراء؟ ثلاثة ونص. مع التحفظ على هذه الكلمة، ثلاثة ونص، ثلاث أئمة ونص إمام، حيبقى اللي باقي كم من السبعة؟ ثلاثة ونص. حيبقى باقي مين؟ حفص النص، عشان تكمل المسألة، حفص ونافع، حفص ونافع وحمزة والكسائي، حفص ونافع وحمزة والكسائي يقرؤون بالإيه؟ بالتشديد، يقرؤون بالتشديد، خلاص يا أحبة؟ اللي هو إيه؟ الميت حيث ورد، الميت حيث ورد، وبلد، بلد ميت، اللي هم الايه؟ الموضعين، خلاص. والميتة الخف خولا، الميتة فين؟ الميتة دي ها؟ لا، مش هو ده، لا، ده دي ياسين، ده دي سورة ايه؟ سورة ياسين، اللي هي ايه؟ والارض، وآية الله والارض الايه؟ أيوة. والميتة الخف، اصل الثاني كل اللي هو البقرة، الميتة بتاعت البقرة، وميتة الايه؟ الانعام، هو المائدة، والمائدة، كل ده اللي اتفق القراء على الايه؟ على التشديد، مفيهاش خلاف. وهي طبعا ايه اللي كنت انا الان هذكرها، يعني احنا عندنا ايه؟ اتفقوا على التخفيف في الميتة اللي هي بالبقرة، والمائدة والنحل، والنحل كمان معانا خلاص، وبرضو وإلا أن يكون إيه ميتا في سورة الإيه سورة الأنعام، إنما إحنا اللي معانا دي إيه والميتة الخف خولة اللي هي موضع سورة ياسين. الخاء لمن؟ الكوف الجميع القراء عاد الإمام نافع، يعني الإمام نافع، الإمام نافع هو الوحيد الذي يقرأ بالإيه بالتخفيف ولا بالتشديد؟ والميتة الخف، ها طب احنا بنقول والميتة الخف خولة، الخف خولة للخاء، يبقى ما لم يذكر يبقى يقرأ بالإيه، يبقى كيف يقرأها الإمام نافع؟ والأرض الميتة، وآية لهم الأرض الإيه الميتة خلاص، والباقون يقرؤون الإيه بالتخفيف بالتخفيف. نعم، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، ميتا في الأنعام والحجرات، في الأنعام في قوله تعالى أو من كان ميتا خلاص. طيب في الحجرات، نعم لحم أخيه ميتا، يعني عندها أو من كان إيه أو من كان ميتا ولحم أخيه ميتا، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، ومعطوف على إيه الكلام؟ على التخفيف، يعني جميع البرد الخاء، يعني جميع القراء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ميتا نافع، ميتا جميع الإيه جميع القراء، أو من كان ميتا، أو من كان ميتا جميع الإيه جميع القراء. نعم، ثم قال رحمة الله عليه وما لم يمت للكل جاء مثقلا، يعني الذي لم يتحقق فيه الموت، ما لم يصدق لسه ما ماتش، ادي معنى الكلام، وما لم يمت للكل جاء مثقلا، زي ايه وما لم يمت؟ انك ميت، انك ميت، وانهم مع للكل جاء ايه مثقلا، وما هو بميت، وإنهم ميتون، بعد ذلك لميتون، لأن هو لما ماتوش لسه، أنتوا واخدين واخدين بالكم من كلام الشيخ؟ وما لم يمت للكل جاء مثقلا، أصل هو دلوقتي بيخاطب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك إيه؟ ميت، ما كانش مات، يبقى ما وما لم يمت للكل إيه؟ للكل جاء مثقلا، خلاص؟ يبقى اي ميت ما عدا شلولي سورة البقرة وسورة الايه المائدة والنحل وسورة الايه الانعام الموضع اللي هو التاني اللي في اخر السورة، الا ان يكون ميتا، لان انا عندي ميتا جت موضعين في سورة الايه الانعام، او من كان ميتا، والا ان يكون ايه ميتا، او من كان ميتا، هو ده اخو موضع الايه الحجرات، الأخير هذا خرج وليس إيه وليس معنا، ولم يشر إليه حتى، هذه كانت من بعض الإيه الملحوظات التي أخذها الشراح، إن الشيخ لم يذكر هذه المواضع اعتمادا على إيه، اعتمادا على الشهرة، واعتمادا على إنه ما هو إلا يذكر حفاظ، يعني هذه المنظومة الشيخ نظمها إن الناس دي حافظة، بس هو بيخليهم إيه يعني يلملم لهم الأحكام وهم على دراية بما وقع فيه الإيه فيه الخلاف، لم يقع في المواضع التي لم تذكر الخلاف. نعم، ويغلق الإيه القوس في هذا الموضع عند إيه، وحتى مثقل ماشي هاتها من أولها اللي هو في بلد لغاية هذا الموضع. ثم قال رحمة الله عليه وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضم ساكنا صح كفلا. نعم التوجيه، التوجيه قال العلماء بالنسبة لهذا حسمها الإمام مكي، قال القراءتان لغتان فاشيتان، والأصل التشديد والتخفيف فرع منه، هي لغات بس الأصل التشديد، إنما التخفيف فرع عن الإيه؟ عن التشديد، فهي لغة، لغات لا كلام فيها إلا الإيه؟ إلا هي لغة. ثم قال رحمة الله عليه، أي الإمام الشاذلي مش معانا، ما فيش غير، ما فيش النحل مش موجودة، بنقول إحنا قلنا الميتة اللي هي اللحم الميتة، إنما هو الكلام على الميت، الشخص اللي مات، ذكها لحم ماء الميتة، حرمت عليكم سورة البقرة وسورة الإيه؟ المائدة، والموضع اللي هو النحل، وموضع الأنعام اللي هو إيه؟ إلا أن يكون إيه؟ ميتا. انتبهوا معايا أحبة، ما هو الذي جاء في سورة الأعراف سقناه لبلد، خلاص سقناه لبلد ميت، لبلد، وهناك إلى بلد ميت، هذا يعني ربما يكون قد قيس على الموت الحقيقي، إنما إحنا هنا قضية لحمة ميتة، حرمت عليكم الميتة في البقرة وفي النحل المائدة وفي النحل وميتا اللي هو في آخر الإيه؟ في آخر الأنعام، هذا لم يدخل معنا في الإيه؟ في الخلاف، لم يختلف القراء على الإيه؟ على قراءته بالإيه؟ بالتشديد. قال رحمة الله عليه: وكفلها الكوفي ثقيلا، اقفل قوس هنا، وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا. الكوفي اللي هم مين؟ خلاص ما هو قالوا اهو أئمة الكوفة، عاصم وحمزة والكسائي، يقرؤون كفلها، كفلها بالتثقيل بالتشديد، والباقون اللي هم مين؟ هتفوبة نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، يقرؤون ايه؟ كفلها. يبقى عندي فيها الكلمة دي فيها ايه؟ قراءتين، كفلها زكريا وكفلها زكريا. طيب الوجه متهيالي واضح، كف، خدوا بالكم لان ده هيتعدى الى مفعولين، التشديد هيبقى ايه؟ كفلها ربها زكريا، انا جبت لك من الاخر في التوجيه، لان ده هيتعدى الى ايه؟ الى مفعولين، يبقى هيبقى ايه؟ كفلها ربها زكريا. طب لما نيجي نقول ايه؟ كفلها، يبقى هو زكريا اللي ايه؟ الكفلها، هذا كلام الايه؟ التشديد يتعدى الى مفعولين، الهاء والالف وزكريا، الهاء والالف وزكريا، التخفيف على اسناد الفعل لمين؟ على اسناد الفعل لزكريا. خلاص خدوا بالكم ان دي هنحتاجها، ده جايه دلوقتي في الايه؟ في البيت الثاني. يبقى عندي ايه؟ انتبهوا عشان الاعراب، عشان الاعراب هيبقى عندي ايه؟ كفلها، مين اللي كفلها؟ الله. كفلها مين بس؟ طب لما نيجي نقول ايه؟ كفلها، خلاص اسند الفعل الى ايه؟ الى بس، خلاص لانها هنحتاجها في اللي احنا جايين عشان توجيه زكريا. خلاص طيب، وسكنوا وضعتوا وضموا ساكنا صح كفلا، الصد لمن والكف لمن؟ ابن عامر. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. خد بالك للكلام، قالك إيه؟ وضعت وسكنوا، وضعت سكنوا إيه؟ أي ما هي معايا لللفظة هو، يبقى سكنوا الإيه؟ نعم، وضموا الإيه؟ وضموا الساكن، أصل إحنا معاش معانا القراءة إيه؟ والله أعلم بما إيه وضعت. وضاعت، سكن الإيه العين، طيب وضم الإيه الساكن، خلاص. وقال لك إيه وسكنوا وضعت، سكنوا الإيه العين وضموا الساكن اللي هو الإيه التاء، يبقى كلامه أخذ. أنا بقول لك الوصف الآن، حط القراءة للضد. والله أعلم بما وضعت، وضاعت يبقى هتسكن للعين، أدي ما هو سكنه. طيب والضم المفتوحة والضم الإيه، يبقى والله أعلم بما وضعت، بما وضعت. ومتهيالي كده الكلام خلاص منها هي، لأن هيبقى في جملة كده في الوسط على القراءة الإيه، وهذه القراءة ماشية مع سياق الإيه، سياق الكلام ده، كلام ربنا ما حدش بيقيس على حاجة، ده الكلام اللي احنا لا اسمعني بس. قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما هي بتشتكي، شكايتها لربنا سبحانه وتعالى كأنها تشكو إلى الله. قالت هي بتقول ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. طيب على القراءة الأخرى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، يبقى الكلام يقف، والله أعلم بما وضعت. طيب ناخذ الإيه، ناخذ التوجيه. طبعا واضح ضم التاء على أنه من كلامها على وجه الشكاية إلى الله، وهو مطابق لما قبله وبعده وما بعد، خلاص. طيب الإسكان على أنه إيه، إخبار من الله عنها. والتاء انتبهوا بقى، التاء هتتحول هنا، التاء للتأنيث في الايه، في الاولى، والله اعلم بايه بما لا، التاء للتأنيث في الايه وضعت، خلاص. والاول هتبقى التاء للايه، تاء اسم، التاء هتبقى ايه، هتبقى اسم اللي هي ايه، لا وضعت، وضعت عندي ايه، ما احنا عندي ضم التاء هيبقى ايه للتأنيث، خلاص. طب والتاني هيبقى ايه، هتبقى التاء، نعم، ضم التاء للفاعل، ايوه هتبقى للفاعل، خلاص. يبقى المهم عندي الكلمة دي فيها كم قراءة، والله اعلم بما وضعت، والله اعلم بما وضعت. ثم قال رحمة الله عليه، وقل زكريا دون همز جميعه صحاب، ورفع غير شعبة لولا. أي لفظ زكريا بدءا من الآن إلى آخر موضع في كتاب الله الكريم، اقرأ بدون همز لصحاب، من صحاب يبقى حمزة والكسائي وحفص يقرؤون زكريا، والباقون زكريا، وحتبقى طبعا من قبيل المد الايه، من قبيل المد المتصل، تكون من قبيل الايه المد المتصل. هنعوز الاعراب هنا، لاني انا هقول ايه، زكرياء ولا زكرياء، انتبهوا بقى معايا. الموضع الاول اللي هيكون فيه ثلاث قراءات، اللي هو الاول الايه، كفلها، خد بالك معايا، كفلها هتبقى ايه، استني بس انتظروا معايا، هيبقى مين اللي من الجماعة اللي قرأوا بالتخفيف، ابن عامر ما بيقراش معانا ايه، ما بيقراش ما حدش قرأ بالهمز غير شعبة، ما احنا عندنا الـ اقصد ما حدش قرأ كفلها الا شعبة، يبقى شعبة يقرأ هكذا زكريا آ، زكريا آ، لماذا؟ لأن هيبقى إيه، هيبقى مفعول به مش كده ولا إيه، كفلها ربها زكريا آ، خلاص. يبقى ده الوحيد اللي قرأ بتشديد زكريا وبالهمز، أما من قرأ زكريا فالمسألة مش باينة معانا. أنتم متابعين معي؟ خلاص انتهى. اللي قرأ إيه؟ اللي قرأ زكريا. يبقى انتبه معايا في الموضع ده. كفلها زكريا. ولذلك هو قال ايه؟ ورفع غير شعبة لولا. الموضع الايه؟ الموضع الاول اللي هو معانا ده. وبعد كده هيبقى لما نيجي تاخد قراءات في المواضع الاخرى هتبقى تشوف موقع زكريا من الاعراب بالنسبة لإيه؟ لباقي القراء غير الامام حمزة والامام الكسائي وغير ايه؟ وغير حفص. وعندنا فيه وردت مرفوع ووردت ايه؟ منصوب. عندنا المرفوع هيبقى عندك كلما دخل، هتبقى دي ايه؟ كلما دخل عليها زكرياء. طيب والتاني يا زكرياء هيبقى مرفوع، ادي اللي معانا اللي هيبقى مرفوع. طب المنصوب هيبقى ايه؟ وزكريا ويحيى، وزكرياء ويحيى اللي بتاع سورة الايه؟ الانعام، سورة الانعام. عبده زكرياء، خلاص. وزكرياء اذ نادى، كل ده هيبقى معانا ايه؟ منصوب لما نوصله. لما نوصله في ايه؟ هو احنا كده خلصنا من زكريا، بس لما نوصله كقراءات، يعني لما تيجي تقرأ وتطبق القراءات هتشوف الايه؟ من قرأ بالهمز، من قرأ بالهمز هيبقى موقع زكريا من الاعراب ايه؟ يبقى على هذا تكون الحركة الموجودة على الهمزة. وطبعا معانا زكريا مع حذف الهمز هيبقى مفيش فيه كلام، مع الهمز هيبقى من قبيل المد الايه؟ المد المتصل. مين اللي قرأ زكريا من القراء؟ زكريا، لا كل القراء عدا ايه؟ يعني عندي هيبقى فيه مد ست حركات لورش، وهيبقى الباقي هتقرأ له ايه؟ يعني لما تيجي تقرأ في هذه الكلمة تتعدد القراءات بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمد. نعم. وقل زكريا، نعم التوجيه، التوجيه. قال الإمام مكي رحمة الله عليه: فأما مد زكريا وقصره فلغتان للعرب مشهورتان، وهمز زكريا للتأنيث، للتأنيث. وكذلك الألف اللي هي ايه في زكريا، انا عندي ايه؟ زكريا وزكرياء. قال الهمز للتأنيث وكذلك الألف للتأنيث في قراءة من قصر، في قراءة ايه؟ من قصر. ثم قال رحمة الله عليه: وذكر فناداه وأضجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. وذكر فناداه، اغلق عليها قوسين، وذكر فناداه وأضجعه شاهدا. الشين لمن؟ اللي هي ايه؟ فنادته الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم. ذكر وأضجع، ذكر اللفظ وميله يبقى ايه؟ فناديه، فناديه الملائكة وهو قائم. يبقى ذكر وأضجع، يعني ذكر اللفظ وأمل الايه؟ أمل الألف الواقعة، يبقى ايه؟ فناديه. والباقون يقرؤون ايه؟ فنادته. التوجيه فناداه على اي وجه؟ يعني نعم. قال العلماء: فناداه الفريق الذي جاءه من الايه؟ من الملائكة. امر يجوز فيه الايه؟ التذكير والتأنيث. طيب فناداه الملائكة. طيب فيه ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس قال فناداه جبريل، ناداه جبريل، يبقى عائدة، يبقى يجوز برضو أيضا فعل إيه فيها التذكير. يعني ذكر العلماء هذا الحديث أن سيدنا ابن مسعود قال فناداه جبريل وحده، وحده هو الذي إيه؟ الذي ناداه. وهذا الكلام أيضا قاله فناداه جبريل اللي هو سيدنا أيضا ابن عباس، إنما هنا توجيه العلماء ناداه إيه؟ الفريق الذي جاء من الإيه؟ من الملائكة، فنادته بالتأنيث على تأنيث الجماعة، على تأنيث الإيه؟ الجماعة. قالت الأعراب، قالت الأعراب، أنثت ولم تؤنث؟ طيب قالت الأعراب، وإذ قالت الملائكة، يبقى إيه على تأنيث الإيه؟ على تأنيث الجماعة، يبقى إيه؟ وذكر فناداه وأضجعه شاهدا، اقفل كده قوسين، يبقى إيه القراءة أحبتي اسمعوها مني، فنادته فناديه الملائكة، فناديه الملائكة، ذكر وأضجع، أي إيه؟ أي أمين، أي أمل. نعم. ومن بعد أن الله يكسر في كلا، الفاء لمن؟ تعرفت هناك الشين لمن؟ طيب وهنا الفاء لمن؟ في كلا، حمزة، حمزة وابن عامر يقرآني في أن الله وإن الله يبشر، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله، إن الله يبشرك بيحيى، أن وإن، يبقى إيه ومن بعد أن يكسر في كلا، يعني الإمام حمزة والإمام ابن عامر يقرآن إيه بالكسر، إن الله يبشرك، والباقون أن الله يبشرك. طيب إن الكسر على أي وجه؟ قال العلماء على إضمار القول، إن على إضمار الإيه؟ القول والتقدير، فنادته، أصلك هيبقى هنا عند اثنين بقى، فنادته وفناديه، لأن أنا عندي مين هنا؟ اثنين اللي هم اللي يقرأوا إن، لا استنى بس، إن، إن وأن، حمزة وابن عامر، حمزة وابن عامر، ابن عامر اللي هو يقرأ إيه؟ فنادته، خلاص. وإيه ما هالقراءات شائكة، لما تيجي تلملم بقى هتبقى الصعوبة في اللملمة. يبقى حقيقي مش هيمشي، مع ان الامام ابن عامر كسر مع حمزة، بس الاثنين مش هيمشوا مع بعض، مش كده ولا ايه؟ هتبص تلاقي ده يطلع كده وده يطلع كده، والكسائي برضو مش هيمشي، هتلاقي نفسك خدت ايه الكسائي لوحده وابن عامر لوحده وحمزة لوحده، وبدأت تاخد كل ايه كل واحد من دول لوحده عشان الامالة، عشان الامالة الموجودة. نعم. نعم. طيب يبقى ايه على اضمار القول والتقدير، فنادته او فناداه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فقالت، قالت ايه؟ ان الله يبشرك، خلاص، ان الله يبشرك، يبقى على الايه؟ على الإضمار. التوجيه هنا على إيه؟ على إضمار القول، على إضمار القول. طيب الباقون أن الله على معنى حذف حرف الجر اللي هو إيه؟ بأن الله، فنادته الملائكة بأن الله يبشرك. نعم. وذكر فناداه واضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا. ثم قال رحمة الله عليه مع الكهف والإسراء يبشر كم سما، نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا. يبشر لفظ أن الله أو إن الله يبشرك ليحيى، هو بيقول مع الكهف يعني اللي هنا، ومع الكهف والإسراء. اللي هنا في السورة معانا إيه؟ في موضعين، اللي هو فنادته أن الله يبشرك بيحيى. طيب وهناك اللي هي في نفس الربع اللي احنا معانا ده، اللي هي ايه؟ وإذ قالت الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه، خلاص. طيب قال دول اللي هم ايه هنا. طب في الايه الكهف، في الكهف اللي هي قيما ويبشر المؤمنين. طيب وفي الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. أدي معنى كلامه مع الكهف والإسراء، يعني هنا ومع الكهف والإسراء. هنا في سورة آل عمران موضعين، اللي هم في قصة سيدنا زكريا وفي قصة السيدة مريم، خلاص. وفي سورة الكهف موضع واحد، وفي سورة الايه. خد بالك بقى بالكلام، قال عشان بس ايه، احنا ممكن نقول القراءة بس احنا عايزين ننتبه للايه، للاستخراج من النظم. قال كم سما، نعم الكهف لمن؟ طب وسما يبقى كملوا الاربعة اللي ورا بعض كده، يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، يبقى الخمسة، يبقى ما فضلش الا مين. ولذلك هناك لما تروحوا في الطيبة هتلاقوا جابها، طب انا اجيب دول كلهم ليه؟ طب انا اجيب العدد الايه؟ بس هو لم يستقم الكلام مع الشيخ الا على هذا الشكل، خلاص. قال للجماعة دولة هو دلوقتي يعني من المفترض تكون عندي القراءة الثانية عشان اعمل الشغلانة دي. القراءة الثانية ايه؟ يبشر، اللي هي ايه؟ ان الله يبشرك بيحيى. ان الله للتانية ان الله يبشرك بكلمة. ان هذا القرآن يبشر، ان هذا القرآن يهدي التي اقوم ويبشر المؤمنين، خلاص. يبقى خلاص يبقى عرفنا كده ايه يبشر، خلاص. طيب قال ايه؟ ضم، اضم ايه؟ الياء، يبقى ايه؟ يو. انتبهوا معايا بقى عشان ناخد كده، ناخدها واحده واحده. طيب حرك، احرك الساكن بقى، يبقى حرك الايه؟ الباء. وحيث جرى التحريك غير مقيد، نرجع للأبيات، يبقى عندي ايه؟ ضم، اضم ايه؟ ضم الياء، بقت ايه؟ بدل ياء بقت ايه؟ يو. طيب حرك بالفتح، وقلنا طبعا هو مالش الفتح، حرك وحيث جرى التحريك غير مقيد، يبقى هو الايه؟ هو الفتح، يبقى ايه؟ يو با. طيب واكسر الضم اثقلا، يبقى انا عندي الضم هيبقى هدف، نعمل ايه؟ الشين، يبقى اكسر الضم وثقله، اكسر الضم وثقله. اقول هذا الكلام لكيفية استخراج القراءة من الايه؟ من النظم. ما انت ممكن انت خلاص فيها قراءتين، يبشر ويبشر، وانتهت المسألة على كده. بس عشان تعرف كيف تشرحها، يبقى ضم، اضم ايه؟ هو دلوقتي بيقول لي ضد القراءة الثانية، ضم الياء من يبشر بقت ايه؟ يو. طيب وحرك الساكن اللي هي الباء، يبقى بقت ايه؟ يو باء. طيب واكسر الضم، اصل مش هتيجي دي من الضد، لان انا عندي ايه؟ يبشروا، يبشو بقت ايه؟ يبشي، اكسر وايه؟ اكسر وثقل. متفقين معي؟ يبقى فيها قراءتين تخرج من هنا، استخراجها من هنا. يبقى ايه؟ يبشروا المؤمنين، يبشروا المؤمنين. يبشروا حمزة والكسائي، كم موضع اللي اتفق فيها حمزة والكسائي؟ اربعة، اربعة ولا اكتر؟ اتنين عندنا في سورة الايه، في آل عمران، والكهف والايه والاسراء. اتفق الامام حمزة والكسائي وكل القراء بدءا من نافع الى الامام ايه عاصم يقرؤون ايه يبشر حسب الايه الوصف الذي جاء امامه. قال نعم عم في الشورى، نعم عم في الشورى، النون لمن؟ عاصم. وعم لمن؟ دول الكلام معطوف على ايه؟ على قراءة ايه؟ ها؟ اللي هي التثقيل، اللي هي التثقيل، اللي هي ضم حرك واكسر واعمل الشغلانة دي، اللي هي معطوفة على قراءة ايه؟ يبشر، اللي هي فيها التثقيل. نعم عم اللي هو ايه؟ ذلك الذي يبشر الله، اللي هي في سورة الايه؟ يبقى محدش قرأ يبشر الا نعم عم اللي هم مين؟ عاصم والباقي هيبقى معنا مين؟ ابن كثير ها وابو عمرو وحمزة والكسائي ماشيين مع بعض برضو حمزة والكسائي. يعني اللي زاد على قراءة يبشر اللي هو معنا ايه؟ ذلك الذي يبشر الله عباده. وحيبقى الايه اللي قرأ يبشر اللي هم ايه الثلاثة دول ايه دول فقط في نعم عامة في الشورى ايه في اللي قوس على دي عشان يبقى الكلام واضح خلاص. وفي التوبة تعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر اولا، هنفتح القوس من هنا في التوبة وكاف اللي هي سورة ايه كاف دي خلاص اللي هي كاف كاف هاية خلاص. والحجر كم سورة؟ والمذكور هنا من القراء من؟ لا لا خلاص ده انا قلت في القص عشان نخرج من نعم عامة يا فاطمة، انا قلت نخرج من دي نعمل ايه نقفل القص عشان لغاية ايه نعم عامة في الشورى بس تتقفل دي نعم عامة في الشورى. هنفتح من الاول ايه وفي التوبة تعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجري اولا، تتقفل هنا خلاص انتهت تتقفل هنا. اللي في التوبة يبشرهم ربهم برحمة منه، ادي موضع الايه التوبة. طب في سورة كاف في حيبقى في اتنين، يا زكريا انا نبشرك، والموضع الثاني فانما هناك في اخر السورة فانما يسرناه بلسانك لتبشر خلاص. ادي الموضعين، يبقى عندي موضع في التوبة وموضعين في سورة الايه كاف اللي هي سورة ايه مريم. وفي الحجر اولا اللي هو اول موضع في الحجر الايتين ورا بعض اللي هو ايه في قول المولى تبارك وتعالى قالوا لا توجل انا نبشره خلاص، ده اللي هو الايه الاول. الثاني اللي هو ايه قال ابشرتموني، ليه الآية الثانية قال ابشرتموني على اما السنية الكبر فبما تبشرون، لا ما فيش فيها كلام ما فيش فيها كلام. يبقى الحجر الموضع الاول اللي هو ايه لا توجل انا نبشره. يبقى عندي كم موضع كده؟ وخلي بالكو ده دي من الحاجات اللي تخليك يعني تفتح الافاق وتخليك تحدد المواضع في القرآن الكريم. عندي خمس مواضع هنا اللي هو اتنين واحد في التوبة واثنين في مريم وايه واحد مع الاثنين في الحجر، مش معانا واحد بس في الحجر واخد بالك، اثنين في مريم واحد في ايه التوبة واثنين في مريم وواحد في الحجر، يبقى اربع مواضع. من الذي قرأ بالتشديد ومن الذي قرأ بالتخفيف؟ يبقى ما قال لك ايه وفي التوبة تعكسوا لحمزة، اعكسوا القراءة اللي موصوفها قبل كده، يبقى هترجع لقراءته الأولانية خلاص. وفي التوبة اعكسوا الكلام اللي سابق، ما احنا هناك عكسناه بالايه، ضم حرك واكسر الضم اثقال، بس هنا بيقول ايه اعكسوا، اعكس الكلام ده، يعني ارجع للقاعدة، ارجع للايه للقاعدة، الخلاصة في المسألة دي. خد بالك معايا، سورة يبشر في آل عمران وفي الكهف وفي الإسراء حمزة والكسائي هما اللي يقرآن بالإيه، يبشر، الأربع مواضع دي، الأربع مواضع اللي أربع مواضع يا حبيبي، ما في اتنين في سورة إيه، في اتنين في آل عمران، يبقى عندي إيه، اتنين في آل عمران وواحد في الكهف وواحد في الإسراء خلاص، حمزة والكسائي اللي هما يقرآن إيه بالتخفيف، والباقون على القراءة اللي انت حافظها. تعالى الموضع الشورى، يدخل مع حمزة والكسائي، يدخل مع حمزة والكسائي ماشي، مين حق زي ما قال اخوك حق، هيدخل معاه مين، ما هو قال ايه، نعم عم، لا انا قلت اللي يدخل، اللي قلت اللي يدخل مع حمزة والكسائي، ما احنا لما نقول نعم عمه، نعم عمه هيبقى مين، نافع وابن عامر وعاصم، عاداهم هيبقى مين، ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وحمزة والكسائي، يبقى اذا في موضع الشورى دخل مع حمزة والكسائي ابن كثير ومين، وابو عمرو. طيب في سورة التوبة ومريم والحجر انفرد حمزة بهذه الايه، بهذه القراءة، اذا الامام حمزة معه القراءة من اول آل عمران في جميع المواضع، نحصر المواضع، اثنين في آل عمران، اثنين في الاسراء والايه والكهف خلاص، موضع في الشورى، في الشورى موضع في التوبة، اثنين في مريم، واحد في سورة كنت انا اخطأت في العدد، حد صحة العدد كده، تسعة، التسعة دي فيها كلها الامام ايه، الامام حمزة، الامام حمزة دخل معاه الكسائي في كم موضع، في كم موضع، في خمس مواضع، دخل معاه الكسائي في خمس مواضع. طيب دخل معاه ابن كثير وابو عمرو في موضع واحد، انفرد بالايه، انفرد بالثلاث مواضع او الايه المواضع الاخرى اللي هي الاربعة، اللي هي في سورة مريم وفي سورة التوبة وسورة ايه وسورة الحجر وسورة كهف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد، أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.